أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله إن ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لا أصحاب الجنة وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي Thank you.

هو الله. سبحان الله عما يشركون. هو الله. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق. النجم الثاقب. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء

يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى و

صحف الأولى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله.